السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يحببنا وإياكم في كلام الرحمن. قرأ الإمام اليوم أواخر الأعراف والأنفال وبداية التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا. نحن وعدناكم أن احنا نتكلم في موضوع يتعلق بالستر، لكن دعونا نؤكد على ما قرأ الإمام اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا مما أخذ. سبحان الله، الله أكبر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الآية دي سبحان الله بتفرحك قوي في ليالي الفرح. ليه؟ لأن الآية دي يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول للكفار، الكفار المأسورين في غزوة بدر، قل لهم يا محمد لو في قلبكم خير كل اللي اتاخد منكم هيترد وهيغفر لكم وهيسددكم للخير. سبحان الله، فآية بتفتح النفس وبتقول لك يا سيدي ما تقلقش خالص وما تخافش، ما هو قادم خير مما فات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم، ولا يفوتكم قول ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم الحياة هنا أيها الأموات، الحياة هنا أصحاب القلوب البور البوار، خلاص تعالوا هنا، قلبك في بوار في أرض جدباء، تعال هنا، الحياة الحياة موجودة. وسبحان الله، الواحد كان يعني يشكر الله سبحانه وتعالى أنه يسمع القرآن، لأن ربنا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فبتحمد ربنا ويقول يا رب لعلي يكون ده من المؤشرات إن شاء الله، يتبقى بعد السماع الاتباع إن شاء الله يعان عليه. من الآيات اللي بتفرحك في سورة التوبة، وكل القرآن مفرح لأن الله قال فليفرحوا، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الله أكبر. يعني لو واحد طلب منك يا محمد أنك تجيره فأجره، يعني يمنع أن يصاب بسوء إلى أن يسمع القرآن. فكأن حتى في عز الحرب وفي عز القتال وفي عز كل حاجة، لا لا، القرآن يجي يهدي الدنيا كلها. خلاص عاوز تسمع القرآن؟ آه. فأجره حتى يسمع كلام الله. كأن إذا جاء كلام الله لابد أن تنتشر الرحمات، فبداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم ثم أبلغه مأمنة، لازم يأخذ الأمان. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لهذه الخيرات وتلك البركات، وأن المرء يظل قلبه يرفرف مع هذا الكتاب. شوف سورة الأعراف بتقول لنا إيه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. ففيها إشارة كلما اقتربت من الكتاب كلما تشربت ونلت نصيب عالي جدا من الولاية. ومن جمال ختم هذه الآية وهو يتولى الصالحين، ده مش خاص بمحمد، لا، الحق خد انت راحة. من جمال الآيات المفرحة: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك قلت لحضراتكم تشوف الناس خارجة من صلاة التراويح تقول: والله هؤلاء قوم للتو كانوا منغمسين في رحمة، لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. إنك حاسس بكده إن لا، دي ناس مرحومة. سبحان الله. من الآيات الجميلة وأن القرآن يفرحك بها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أدينا إيه بنقركم دلوقتي، عارفين انت النهاردة في احيانا والدتك تحكي لك وانت معاها في العمرة وانت لسه صغير، وكنت انت عندك ايه لسه رضيع، عندك 6 شهور وحجيت معاها. فاكر انت في اهالي بتحكي كده، ولما في يوم من الايام خدناك وانت ايه تعورت كده في رجلك، فعارف التعويرة دي؟ دي اثر ان انت وانت صغير اتخبطت فخيطنا لك ايدك، بس انت ناسي صح؟ بس الاثر اللي موجود مخليك تبقى عندك يقين ان القصة دي حصلت، خاصة لو في صور وانت شايف نفسك وانت معاهم في الكعبة، فانت عندك يقين ان ده حصل بس انت بتنسى. فالكلام ده حصل ان الله سبحانه وتعالى اشهد جميع الناس وهم في ظهر سيدنا آدم، في صلب سيدنا آدم، اخرجهم الله سبحانه وتعالى واشهدهم على انفسهم. هذا امر في عالم الغيب لا نعلمه الا من خلال الغيب، فالوحي قال لنا ان ده تم بس انتوا ناسين. طب اللي يذكرنا القرآن. القرآن يجي ينزل على نور الفطرة دي كأن القرآن عامل زي المطر، والبذرة بتاعت الفطرة بتاعت الميثاق دي موجودة جواك، فالمطر ده عم ينزل تبدأ تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع فتشق الأرض وتبدأ تطلع تطلع وتكبر، واخدين بالكم؟ فهو ده بقى ايه من الحاجات بقى اللي بتعلمنا عشان ما ننسهاش، وهو ما يتعلق بأمر هذا الأمر في غاية الأهمية، ألا وهو أمر العفة. أمر العفة، عشان الأمر ده للأسف مفهوم في تشويش كتير قوي. سورة الأعراف عرضت الأمر ده بطريقة في غاية الأهمية. القرآن تدرج وذكر مستويات في أمر اللباس وأمر الثياب. المستوى الأولاني ذكرته سورة الأعراف لما ذكر الله سبحانه وتعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، إحنا دلوقتي في الجنة هو، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لو خدت بالكم إن الشريعة عبارة عن أمر ونهي ومباح. الإسلام الأوامر والنواهي، الشريعة كلها عبارة عن أمر ونهي ومباح. وأصل القصة برضو كانت كده، أمر أسكن وأمر تاني مباح فكلا ونهي ولا تقربا. واخدين بالكم؟ ده أصل الفكرة من البداية خالص، أصل التشريع من البداية. فقال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا إيه تقرب، مش ولا تأكله. ليه؟ لأنك لو قربت هتأكل. واتفقنا في سورة النور في مجالس النور إن الطريق ده مفهوش ألف باء تاء ساء ياء، لا هو ألف ياء على طول، لازم تنتهي للطريق. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشيطان ما سابوش. عاوزين نركز جدا لأن النقطة دي اللي هيفهم الفكرة دي هيفهم حاجة إن شاء الله تنفعه كثيرا في باقي عمره. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ما وري عنهما من سوآتهما، يبقى هو عاوز إيه الشيطان؟ فوسوس لي، فوسوس لي، يبقى عاوز إيه؟ عاوز يقع في الذنب؟ بس ليه؟ عشان يعريك. دي أول نقطة لازم تفهمها كويس أوي، إنك تدرك كويس أوي إن الشيطان من أول يوم والموضوع ده يهمه. يبقى أنت لازم تبقى مدرك كويس أوي إن من بداية، لسه يا جماعة لسه البشر مجوش، لسه بقى ما فيش رجالة ونساء وأعداد وبتاع، لا لا لا، هو الملف ده يهمه لأنه هو درس الإنسان وعرف إن الإنسان أجوف وعرف إن الإنسان عنده احتياج، فهيخش له من أبواب معينة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الله أكبر. يعني ليظهر ليهم ما أخفي من السوء من العورة. إحنا دلوقتي فين يا جماعة؟ المكان دلوقتي الحكاية الآية دي فين؟ في الجنة ولا في الجنة؟ جميل قوي. فإيه اللي حصل؟ وده أنه يحلف لهم بقى وجاب لهم مبررات. المهم وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة، عن هذه، عن هذه، يبقى هي قريبة ولا بعيدة؟ يبقى هي قريبة واضحة. عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. دايما هيبرر لك السلوك الخطأ، دايما هيبرر لك اللبس بتاعك والسمت بتاعك، دايما هيقول لك لا عشان طب انت هتعرف العريس هيجي لك ازاي، وانتوا ليه دايما عندكم عطب كده في نوايا الناس ودايما تتهموا الناس في نوايا، فهيغير لك كل حاجة. إلا أن تكون ملكين، انت عارف شايف الملائكة اللي موجودة دول؟ دول ليه؟ عشان أكلهم الشجرة. وبعدين الإنسان عنده حرص على لأن هو إيه؟ إن عمره يطول. ربنا خلقك إنك بتحب الخلد، لذلك عطاء الجنة خالد، أو تكون من الخالدين، فجالك من الباب ده. وبعدين عارف ان ادم بيحب ربنا وكل انسان بيحب ربنا مفطور على كده في البدايه، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره، مش اكل ده لسه اول اطمع اللي هي حرف الالف بقى، بدت لهما سوآتهما. لاحظوا ان الصوره بتتكلم عن السوآت الان مرتين، صح؟ الصوره دلوقتي جابت السوآت كم مره؟ مرتين. بدت لهما سوآتهما. طيب وبعدين هيجي معنا تاني موضوع السوءه ده في الوجه اللي بعد كده، صح؟ ليريهما سوآتهما، جت تاني اهي معانا. اذا موضوع السوءه ده حاضر بكثافه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. الفكره ايه بقى يا جماعه؟ ايه اللي حصل لما الموضوع ده حصل؟ ها اول ما حصل عملوا ايه؟ هم تعروا دلوقتي، العوره ظهرت، على خلاف بين العلماء هي كانت موجوده ولا لم تكن موجودة، مش ده موضوعنا. لكن اللي يهمنا إيه؟ إن كان المشي والتتبع لخطوات الشيطان كان أول حاجة الشيطان مركز فيها إنه يظهر العورة، اتفقنا كده؟ يبقى أول حاجة ظهور العورة. الآن إحنا في الجنة، مين شايفهم؟ مين اللي شايفهم؟ في بشر شايفهم؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دي فطرة بقى بشرية يا جماعة، فطرة بشرية، حتى بين الأزواج الباب ده لا يتم كشفه إلا لحاجة، لكن الأصل الإنسان هو قاعد مع نفسه حتى لوحده، خلاص الفطرة تأنف أن يبقى بلا ثوب. فهم دلوقتي مع بعض وأزواج، لكن على طول الفطرة تأبى، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدي كانت الفطرة. فالبناء الأول في موضوع اللباس إن آدم وحواء من أول الشعور بالسوءة غطوها على طول، وسميت سوءة لأن الإنسان يسوءه ظهورها. ركزوا في الكلام ده، الإنسان بيسوءه إن هي تظهر، فسميت إيه؟ سوءة. إحنا بتولينا الآن إن ناس كتير ما عندهمش، عشان كده أنت محتاج تسأل السؤال ده، هل الآن السوءة سوءة عند الناس يسوءهم ظهور هذه السوءة؟ الإجابة نعم عند الفطر السوية، أما من انتكست فطرته فلا، وبالتالي حوارنا معهم ليس حوار ابتداء مع الوحي، صراعنا مع هؤلاء ونقاشنا مع هؤلاء نقاش فطرة قبل أن يكون نقاش وحي. أنا قلت لكم قبل كده إن أنا لو عندي كأس كوباية وأنا عاوز أحط لك فيها العصير وإنت قالب الكوباية، هحط لك العصير إزاي؟ مش هعرف أحط، هقول لك اعدل الكوباية عشان أحط العصير، واخدين بالكم؟ وانت ممكن انك تتكلم على العصير كتير، وعلى فكره العصير مش حلو، والعصير على فكره ما شربناش منه حاجه، واللي استفدناه من العصير يعني يا حبيبي انت قالب الكوبايه. عشان كده الصح اما تيجي تبني القيمه ديت لازم تتاكد ان الكوبايه معدوله. فابتلينا في الزمن ده ان ما سماه القران سوءه البعض يسميها جمالا. على فكره دي بالمناسبه برضو دي من ضمن الاشكالات اللي انتوا واقعين فيها كملتزمين. انتوا احيانا بتشوفوا فنانة ولا واحدة صورتها منتشرة على النت بتشوفوا تقولوا الله ده جميلة، والسوءة ظاهرة وانت بتقول جميلة، فصار يعجبك السوءة. فدي مشكلة، حصل مشكلة فين؟ قيم الجمال عندك، انك تقول على حاجة جميلة ديت حصل فيها مشكلة معاك. اذا في الآية بتقول لنا اشارة ان الفطرة الانسانية بتتمثل في ستر السوءات وبسرعة، فآدم وحواء لم يتعلم الشيء ده، يعني محدش اداهم الايه الموضوع ده، صح؟ محدش قال له غطي السوءة دي، غطي العورة اللي هي في الأصل العورة المغلظة، بل ده مكنون فيهم، عندهم مكنون حاجة فيهم. سبحان الله، احنا عندنا يا جماعة حاجة اسمها السوءة خلاص، وعندنا حاجة اسمها العورة، وعندنا حاجة اسمها الزينة. الثلاث مفاهيم دول ده بس للتبسيط يعني، وإلا الموضوع من ناحية الفقهية عاوز كلام كتير. السوءة خلينا نقول كده من باب التبسط إن هي العورة المغلظة قبل والدبر. العورة لا، العورة أعمق من كده بكتير، يعني صدر المرأة عورة ماشي، لكن إن ده لا يدخل فين؟ في موضوع السوء. طب بالنسبة للزينة، وطبعا حاجات كتير في المرأة، لكن طب بالنسبة للزينة، الزينة يعني أقولها لكم إزاي؟ عاوز أقول لكم لفظ كده إيه يتناسب مع الحضور. الزينة ده الحاجة اللي أنت بتتزين بيها، يعني مثلا واحدة بشعرها دي زينة، واحد مثلا مسرح ده زينة، حاطط حاجة معينة زينة، لابس ساعة زينة، واخدين بالكم؟ لكن محدش ماشي عريان ويبقى ده زينة. عشان تفهموها أكتر في الآية اللي جاية بعد كده، خذوا زينتكم عند كل مسجد، صح؟ يعني خذوا زينتكم الشيء الذي تتزين أنت به، الشيء الذي أنت تتزين به. في زينة خارج الإنسان وفي زينة داخل الإنسان. الزينة اللي خارج الإنسان المتعلقة بالثياب واللبس والحاجات دي كلها، واحد لابس ساعة الكلام ده، اللي داخل الإنسان زي الشعر والبشرة والحاجات دي. خلونا نرتقي ونشوف إيه القرآن عرض الحاجات دي إزاي. يبقى قلنا أول حاجة موضوع السوقة ده، وقد إيه إن الموضوع ده كان في ذهن وشاغل إبليس من البداية. فالقرآن ينبهنا إن دي كانت من قضايا الفطرية عند آدم وحواء، إن هما بيغطوا الحاجة دي. الحاجة التانية إن في علاقة بين المعصية وانكشاف السوقة، وانكشاف السوقة. تمام كده؟ طيب إيه اللي حصل؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بقت في عداوة بين حزب الله المتمثل بأهل الله في الأرض وحزب الشيطان المتمثل في أهل الشيطان، شياطين الإنس. شياطين الإنس المفترض هيكونوا بيحبوا إيه؟ بيحبوا إن العورة تظهر، صح كده؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا بني آدم. والنداء ده من النداءات الجميلة، تتبعوها في الوحي تنبسطوا قوي، كتابا وسنة. كل ابن آدم خطأ. ليه كل ابن آدم؟ بيذكرك بأبيك الذي وقع في الإيه؟ في الخطأ. فالحديث بدايته كده بيفتح شهيتك للرجوع. يا بني آدم، يعني إيه يا بني آدم؟ إيه الفايدة؟ نداء بيذكرك بأبيك، أبوهم اللي عوقد بالكشف ولم يكشفها إرادة ولا تزينا. يعني هو سيدنا آدم ما كشفهاش تزينا، ده دي كانت عقوبة، فكأنها فطرة آدمية لا تحتاج لوحي. يعني كأن الوحي بيقول لنا خلي بالكم إنك تهتم من السوءة لا تظهر، دي أصلا فطرة مش محتاجة وحي يأكد لك عليها، دي موجودة فيك، مكنونة فيك. واخدين بالكم؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. احنا عندنا في القرآن في حاجة اسمها لباس وعندنا حاجة اسمها الثياب. باختصار شديد اللباس اللي هو ايه؟ بيلتصق بالبشرة، والثوب اللي فوق الكلام ده. ماشي؟ واصلة كده؟ يبقى اللباس زي ما احنا نقول كده اللبس الداخلي، والثوب الخارجي او الثياب الخارجي. عشان كده بقى ايه؟ هناخد بالنا بقى ان المرأة تبقى لابسة لباس ولابسة ثوب خارجي ثم يدنينا في جلباب بعد كده بقى. تفهموا المشهد ماشي ازاي. انا دلوقتي مش جاي اكلمكم في الحكم الشرعي ونقاب وحجاب، ولا انا مش في الحته دي دلوقتي. انا بس ايه نفهم القران بيعرض الامور دي ازاي. فالمستوى الاول للقران يتكلم عن اللباس، ماشي. المستوى الثاني بيتكلم عن ثياب، المستوى الثالث عن شيء فوق الثياب. هدف اللباس الاول قبل كل شيء مواراه السوءه، وهو ما يسوء المرء ظهوره، واتكلمنا في الكلام ده. وبعدين يواري، يعني انك تغطي، عاوزين نواري الإنسان في قبره، فهيظهر منه حاجة. يا جماعة خير، عما نواري الإنسان، كلمة نواري الإنسان، نواري هذا الجسد في القبر، هيظهر منه حاجة؟ كذلك عما نقول تواري السوءة، يبقى لا يظهر شيء منه من بشرته ولا هيئته، لا يظهر شيء في الصفة ولا في العين. ماشي؟ عشان كده عما نيجي نقول أي حد بيلبس أي حاجة ضيقة خلاص، مش معنى اللي هو ايه ساتر يبقى خلاص كده، لا، لازم تستر الصفة والعين. اتفقنا؟ فده موضوع مفهوم يواري. عشان كده ينبغي ان البنات الصغيرة والولاد يتربوا على الآتي، ان ما يسمى سوءة لا يجوز وصفه ولا كشفه. عشان كده الشباب اللي بيتفرجوا على بتاعوت المصارعة نيجي نقول لهم في خطر هنا، يقولك يا شيخ مع العورة من الصورة للركبة، عورتين نجم، انت سابق ثلاث مراحل. استنى، انا بتكلم في حاجة بدائية. ايه هي؟ ان السوءة لابد ان تغطى. يقولك ما لابد ان ايه يواري سوءاتها، يقولك طب ما متغطية. لا، هو غطى العين ولكن كشف الصفة. اكيد انتوا فاهمين. فيبقى اول حاجة البنت تتربى عليها والولد الصغير يتربى عليها على موارات يواري سوءته، يواري سوءته. احنا لغاية دلوقتي بنتكلم عن لبس البشر العادي، مسلمين وملحدين وكفار وبوذيين وهندي كله، ماشي. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على لبس الملتزمين ولبس المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا البشر، البشر كبشر المفترض الحاجة دي يكونوا موجودة. وريشة، صح، يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني ريش. شبه القرآن الوظيفة الثانية لللباس بعد الستر بأنه ريش. وريش الطائر ليه أدوار، منها دور التزيين، بيزين الطائر، لأن الطائر اللي بدون ريش غير مزين. تاني حاجة بيحميه، تاني حاجة بيحييه، لأن الطائر بدون ريش ممكن يعيش لك مش هيطول، هيموت. فالناس بدون لباس كأن القرآن يقول لنا هم يتجهون إلى الموت عندما ينتشر الفواحش والفساد. فالكلمة دي بتختزل الزينة والوقاية والحياة. ولباس التقوى ذلك خير، اللباس اللي أمر به الله المؤمنين هو ده اللي فيه الخير. إذا أردت أن تعرف الخير انظر بماذا أمرك الوحي، بماذا أمرك الوحي في القرآن من ألبسة. أو اللباس هنا معناه بالمعنى المجازي، وهو معنى إيه؟ لباس التقوى، يعني إن هو معنى التقوى أنها تستر العيوب، فسماها القرآن لباس لأنها تواري السوءة كما يواري اللباس السوءة. كده اتفقنا؟ كده أنتم ماشيين معايا؟ اصبروا بس الفكرة عشان تنضج، ممكن أخذ كمان 7-8 دقائق فسامحوني. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. يا اللي عندك مروءة اوعى الشيطان يفتنك زي ما فتن الأصول أبويكم، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع، خلاص ينزع زي ما أخرجهم وفتنهم ينزع. ينزع دي ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لاحظوا دي المرة كده كم مرة كده لفظ السوء بيجي في وجه واحد أو صفحة واحدة. القرآن بيركز لك يقول لك إن إحدى وظائف الشيطان الأساسية هي نزع اللباس منك. عشان كده أحزاب الشيطان ليل نهار الباب ده يشغلهم. وبعدين نزع ليه؟ عشان يقول لك مقدار الجهد اللي بيبذله عشان يغير فطرتك، لأن فطرتك ضد النزع ده، فهياخد فترة كبيرة ويحاول يضغط في المفهوم ده. ثم قال الله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الذين يؤمنون بينهم وبين الشيطان عداوة في الملف ده. عشان كده من ضمن العداوة إنك بتدعو الناس إلى الستر والتستر. فالقرآن ذكر 3 مرات وطفق، يبقى دي المرة الرابعة. 4 مرات في أول الفكرة. إذا من وظائف أهل الله في الأرض نشر التستر والحديث عنه. ربنا دلوقتي قال لنا ده لبس المسلمين ولا ده لبس البشرية؟ كلم عن البشرية في الأول، زي كده لقد كرمنا بني آدم، دي آيات خاصة بالبشرية. ولذلك الشيطان دنوا مع هؤلاء درجة وصلهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف انتقل القرآن إلى قصة التعري اللي كان بيفعله المشركون حول الكعبة في الطواف. كانوا بيعملوا يعني يجي يطوفوا ويقولوا إيه، شوف الشيطان يخش لهم من باب التبرير، لا دي ثياب إحنا عصينا ربنا بيها، إزاي نجي نعبد ربنا فيها بالثياب دي، لازم نخلعها. فطافوا عرايا كما خلقهم الله، يطوفون بلباس أذنبوا بيها، لا إزاي. فشوفوا التسويغ، الشيطان ضحك عليه وصلوا لدرجة خلى المعصية تخش الجامع. عارفين كده الموبايل اللي فيه الموسيقى بتاعته أغاني؟ ده أنا مش هقول لك الأغاني حرام، ده أنا هدخلها لك في التراويح جوه. فالشيطان ده إنه يبرر لك ويضحك عليك وياخدك سنة سنة سنة سنة لغاية ما خلى التبرج في التراويح. النهاردة بعض الأخوات تخش المسجد تقول لها يا بنت الحلال إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ فيبدأ الشيطان يضحك عليك ويضحك. وصل الشيطان إن خدع البشرية في الملف ده، إلى أن مش خلاهم بقى يخففوا من الثياب، لا خلعوا الثياب تقربا إلى الله. عارفين اللي بتتبرج وتقول لك عشان أنا عاوز أدوق كشف الشعر وأمشي بالتبرج شوية عشان أعرف قدر مقدار إيماني وأرجع للحجاب تاني من تلقاء نفسي، عارفين التلبيس ده. فدي كانت الآية الأولى في موضوع ليه الزينة. الآية الثانية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده كان رد على المشركين اللي تركوا الثياب واللباس. فالزينة هنا المقصود بها اللباس، أي البسوا ثيابكم حينما تذهبون إلى المسجد ولا تبقوا عارين. إزاي تبقى كده؟ إذا المستوى الأولاني في الآيات في القرآن المتعلق باللباس هدفه الأساسي مواراة السوءة، مواراة ليه السوءة، وليس خاص بذكور ولا إناث ولا كبار ولا بالغين ولا مسلمين. ده مستوى لابد من البشرية كلها تعمله. طيب المستوى الثاني في موضوع التستر ده، وهو اللي جت بيه سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون لباسكم من الظهيرة. صح كده؟ لا، حين تضعون ثيابكم. القرآن بيقول لك إن في أوقات الوالد والوالدة والبيت إخواتك أحيانا بيكونوا مريحين، صح؟ مريحين، فيتخففوا من إيه؟ من الثياب لللباس. اللباس خلاص إحنا قلنا إيه؟ الثوب الذي يغطي السوءة والعورة. لكن احيانا بيكون لابس فوق الكلام ده مثلا جلابيه ترنج مش عارف ايه الحاجات دي كلها فيتخفف. فلا بد للاطفال في الاوقات دي ان يستاذنوا حتى لا يرونكم في اللباس فقط بل لا بد من الثياب. واخدين بالكم؟ وده بقى بنقول للاباء والامهات اللي احيانا يخرجوا قدام الاولاد. القران بيقول لنا ايه؟ حين تضع الثياب لابد انك تعلم ابنك ان يستاذن لكي تلبس الثياب ولا يدخل عليك وانت بدون الثياب. فاهمين؟ فهدف الثياب هو ستر عورات اعلى. يا جماعه احنا نظام العورات في الاسلام حاجه عاليه قوي. في عوره الرجل امام الرجل، وعوره الرجل امام المراه، وعوره المراه امام المراه، وعوره المراه امام المراه الغير مسلمه، وعوره المراه امام الاجانب وامام المحارم. نظام ملوش مثيل. فالرجل امام الرجل لا يجوز ان يظهر عورته. وبقى نظام العورات بقى ايه؟ مش وقتنا دلوقتي. بس عما تيجي تشوف زينه المراه في الاعراس هتلاقي الزينه غير ممنوعه، لكن كشف العوره ممنوع. العوره مش السوءه، وده بيحصل فيه لبس. اذا اللي عاوزين نقوله ان المستوى الثاني اللي في سوره النور بيقول لنا معنى مهم جدا، انك خلي بالك ان في مستوى اعلى من المستوى بتاع اللباس وهو السوء. المستوى الثالث، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. امسك قلبك بقى. يبقى مره اللباس واتكلمنا عنه، ومره اتكلمنا تاني فين؟ في الثياب يضعن، صح؟ اللي عاوز يفهم بقى الايه اللي جايه ولا يبدين زينتهن. عشان نفهم الايه دي احنا محتاجين نفهم الايه ايه، نحط الايتين جنب بعض. شوفوا يا جماعه، ركزوا. الايه بتقول ايه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ولا يبدين ايه؟ زينتهن. وصل لكم كده؟ خد الآية دي مع الآية اللي جاية دي. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حط الاثنين جنب بعض عشان تفهم المشهد، ما ينفعش تفكهم عن بعض. فاهمين؟ ايه بقى المسموح ان هي تضع فيه الثياب؟ ربنا بيقول ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يبقى لازم احنا نبقى فاهمين، نيجي نتكلم في الزينة نبقى فاهمين بقى ايه هي الزينة. يا جماعة المستوى ده هو ابداء الزينة اللي بيسميها الفقهاء العورة امام الاجانب. سماها القرآن زينة وما سماهاش عورة، لان ده يناسب نفسية المرأة. عما تقول المرأة اخفي العورة غير عما ايه، دي حاجة تقيلة عليها، فتظن ان العورة شيء سيء من سوءتها او كذا. لا، القرآن بيقول ايه؟ المطلوب امام الاجانب اخفاء الجماليات، اخفاء الجمال. عشان كده بنقول ان الحجاب يحجب جمالك عن كل ما لا يستحق ان يرى من غير محارمك. عشان كده يا جماعة الثياب ليست اداة خارجية لمجرد ستر البدن، ولكن ده مظهر لتلك الروح التي بداخل هذا الثوب. ده مظهر عن هوية اللي ماشي. الموضوع مش مجرد ان ساتر، وإلا في الاخر خالص ما الناس الكفار الغربيين والمتبرجات. طب ما هي المتبرجة يا جماعة عادي يعني، بالنسبة للكتير ما مستورة هي. مستورة على المفهوم بتاع الستر ده. نعم، نيجي نتكلم على الزينة بقى. في زينة داخلية وفي زينة خارجية. في زينة داخلية وفي زينة خارجية، وفي زينة من الإنسان وفي زينة من خارج الإنسان، يعني شعرك من الزينة. وفي زينة خارجية زي الأساور، زي بعض اللي ممكن تحطه من مساحيقه كده. والداخلي زي ما قلنا كده الشعر، البشرة، ده من داخل جسم الإنسان. القرآن بيقول بقى إيه؟ إن المرأة تخفي في لباسها الشرعي جمالها الحسي. بالمناسبة يا جماعة، الجلباب من ناحية الجمال هو بيخفي بعض الجمال، لكن يا جماعة انت بتحسب الجمال ازاي؟ جمال التقييم للشخصية اللي قدامك. ما انا مش بقيم حتة لحم وبقيم جسد بس، انا بقيم عقل وروح واخلاق وستر وهوية. بقيم ايه؟ جمال شامل الذي يبهج نفسي وتحبه. انا نفسي بتحب ايه؟ انا نفسي تحب جمال الاخلاق وجمال الروح وجمال كذا وجمال كذا وجمال كذا وجمال كذا، والراحة اللي إذا نظرت إليها سرت. فلا شك إن الجلباب أجمل بكثير لأن الله يحبه، ويكفيه جمالا أن الله يحبه. فلابد للمرأة أنها تعرف أن الأمر اللي بتحس أنه جماليات لازم تبقى مدركة أن ده ليس إخفاء الجمال يساوي القبح أبدا، إنما تصير المرأة جميلة بالمنظار الشرعي. والعلماء بقى يختلفوا إلا ما ظهر منها، يعني الزينة اللي تظهر، الزينة اللي خارجية اللي تظهر. البعض بقى يقول لك مش عارف الأساور، والبعض يقول إيه ومش عارف يقول الكلام ده كله، قصدي الخاتم. دي قصص مش وقتي، أنا مش هدخل فيها دلوقتي لأن ده مش هدفي. في مستوى بقى أعلى، وهو إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أو خلينا، لا ده مش المستوى الأعلى، خلينا لسه الآية دي بتقول لنا إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمر اللي هي بتكون غطاء الرأس، جميل، بتكون على غطاء الرأس. فنساء الجاهلية كانت معتادة إذا غطت رأسها بتكشف المنطقة الأمامية ومنطقة الرقبة اللي بتسمى الجيب، وده جزء من تزين المرأة لأن بتلبس فيه الذهب فتتزين به. فجاء القرآن بإخفاء أول زينة وهي المنطقة دي، فأعطانا القرآن قاعدة إن أول زينة ينبغي أن تخفى من المرأة هي البشرة بتاعتها، بشرتها. فكده عم تلاقي واحدة تلبس المعصم وبتغطي إيديها، ده مش تشدد، ده تمسك بالآية. وليضربن، يعني يضربن إن المرأة تمسك غطاء الرأس لكي لا يظهر شيء من منطقة الجيب، تمد الإيه؟ الغطاء ده تخليه ينزل على صدرها. ينزل بقى كاشف الوش ولا مش كاشف الوش، ده الخلاف الفقهي المشهور. الله سبحانه وتعالى ذكر ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر أصناف، الأصناف التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم الزينة. ولذلك معنى الزينة هنا مش معنى العورة ولا السوءة، فاهمين حاجة؟ ربنا بيقول ما لا تظهر زينتها إلا لزوجها وابوها ومش عارف مين وابو زوجها وبتاع. طيب يعني ايه ما تظهرش إلا؟ معناها ايه؟ يعني للمحارم، يبقى نهدى كده بالراحة. الآية بتقولك زينتك ما تظهرش إلا للمحارم، خلاص اتفقنا كده. تعالي نشوفك انت أظهرت ايه للمحارم غير شعرك يا ستي، غير شعرك أظهرت ايه؟ حتة من دراعك ممكن، حتة من رقبتك جميل، حتة مش عارف من رجلك جميل. اذا الحتة دي يعني ده زي ما بقوله تفسير شعبي كده بس تبسيط، ما ينفعش تطلع بره، صح كده؟ بادئ زي بدء، ما ينفعش تطلع بره، ما ينفعش تمشي كده في الشارع وتقولي لي ايه؟ لا ما انت كده انت لخبطت الدنيا، انت اظهرت بعض الزينة. لازم تفهمي يعني ايه زينة، عشان ربنا قالك ان الزينة دي ما تطلعش الا للمحارم، اللي هي ايه؟ اذا معنى الزينة ملوش علاقة، مش معنى العورة ولا معنى السوءة. فالذي يجوز أن يظهر أمام الأب وأمام الأخ هو الزينة فقط، واخدين بالكم؟ عشان كده هنلاقي يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن الذي يستر الزينة فوق الثوب هو الجلباب. فهمتوا كده؟ يبقى الأخت كانت لابسة لباس، ثم لبست ثوب، هي لابسة لباس يغطي السوءة، ثم لبست ثوب يغطي العورات، والثوب ده لا يمنع من ظهور الزينة أمام المحارم. فإذا خرجت للعامة يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب يطلق على الرداء الذي يلف فوق الثوب اللي هيخفي الزينة بقى، اللي هيخفي الزينة، فاهمين؟ عشان كده بنقول إيه؟ القرآن سطر هذه الزينة من خلال لبس إدناء الجلباب فوق الثوب، كأن عشان القرآن يريد إتمام الوظيفة. المقصود بالجلباب في القرآن يسمى إدناء، ذلك أدنى أن يعرف. يعني يعرف إن الشريعة بتقول لنا كانوا زمان بعض المنافقين في عوالي المدينة يعودوا يلحقوا المرأة، فطلب من المرأة أن تلبس لباس خاص لتعرف أنها حرة. طيب دلوقتي ذهبت الإماء، فتبقى الآية إن معناها أن تصير الحرة بدلا منها، فتلبس فتظل الحرة حرة بلباسها المتميز. فدي العلة، العلة ليه البرزة، إنك تبقي كما قال الله حرة وأقرب أن يعرف. طب يعرفنا إيه؟ ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. يعني يعرفنا، يعرفنا بإيه؟ بالحر، وإيه كمان؟ يعرفنا بالعفة فلا يؤذين من الذكور، تبقى معروفة بالعفة. عشان كده إذا رأيت امرأة في الشارع تلبس ثوب فوقه جلباب، فإنها تعطيك رسالة قبل كل شيء، أن الجمال الذي عندها تقصدت وقصدت أن تخفيه. وحين ترى المرأة تتزين لك في الشارع فهذا أقرب إلى أنها تؤذى. مش معنى كده اللي لابسة الجلباب لا تؤذى، لا، بس هي واخدة بالأسباب. وبالمناسبة الأنثى المتبرجة، الناس غالبا لا ينظرون لا لثقافتها، للثقافة بتاعتها، ولا لعقلها، ولا ينظرون إلى زينتها. فبينزل مستواها من كونها امرأة أو إنسانة لها واجب اجتماعي مجتمعي ولها ثقافة ولها وظيفة ولها هوية إلى شيء يشتهى. ولذلك قال الله ذلك أدنى أن يعرفنا، يعرف بصفتهن وهويتهن عشان مفيش حد يجي ناحيته. فدج الباب اللي شرعه الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول إن القرآن يقول إن هذا أفضل لها حتى لا تؤذى. إذن ستر الزينة يتمثل أولا بالخمر على الرأس، ثم ضربه على الجيب، ثم إدناء الجلابيب لعدم إبداء هيئة المرأة عشان لا تؤذى. المستوى الأخير بقى في القرآن ولا يضربن بأرجلهم ليعلم، مش ليرى، ليعلم، مجرد أن يعرف مكانك فين، ما يخفين من زينتهن ولا يضربن، مجرد بس تلعب بالخلخال كده، واخدين بالكم؟ وده يقاس عليه كل حركة للفت انتباه الراجل، كل حركة هتعمليها عشان تلتفتي خلي بالك. عشان كده يا جماعة لبس المرأة هو صلاة في محراب العفاف، زي ما في صلاة في محراب التهجد وطرق المسجد، حجابك وإبنائك صلاة في محراب العفاف. أعظم نساء العالم قدموا أجمل خدمة للبشرية من وراء الحجاب، فاسألوهن من وراء الحجاب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انتبهوا، المستوى ده بيقول لنا رب الأنثى على إخفاء الزينة من جهة لفت الأنظار، إن هي كمان مش تلفت نظر حد سواء في صوت أو كلام أو حذاء. عشان كده عم نيجي نقول للأخوات بلاش تلبس حذاء ملون، يعني تبقى لابسه كله أسمر أسمر ولبسالي حاجة مثلا بنفسك، حاجة مش عارف فقع كده، بنقول لها ده جزء من لفت الأنظار، فخلي بالك. مش في دايرة دلوقتي التحريم وغير التحريم، الله يعزكم، احنا في دايرة دلوقتي ايه؟ التربية الوحيية، انك تنطلق من الوحي. فدي مستويات من الله عليك انك انك تبص فيها كده وتتتبعها في الوحي، هتلاقي ان الموضوع واضح جدا جدا. عشان كده لبس البنطلون ما فيهوش مشكلة اذا كان ايه؟ لو لبس البنطلون هو يخفي سوءة المرأة لكن لا يخفي الزينة، طب عشان يخفي الزينة يبقى تحت الجلباب. عشان كده لبس البنطلون ما فيهوش مشكله، سواء ضيق واسع فيهوش مشكله لو هو تحت الجلباب. النقطه دي مهمه جدا، لان بعض الناس بياخد فتاوى ويقول لك الشيخ قال لي لبس البنطلون عادي الواسع، لا، الواسع يخفي السوءه لا يخفي الزينه. انت متشدد على فكره، بيقولوا كده، الله يتوب علينا وعليهم. اذا لابد ان يتم اخفاء السوءه ثم العوره ثم الزينه، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ شوفوا يا جماعة، كلمة يدنين عليهن من جلابي بهن، الجلباب كلمة قرآنية، ستبقى خالدة مقدسة، ستبقى هكذا، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن اللفظ ده يبقى حاضر في نفوس أهل العفة. وستبقى الكلمة دي المؤشر الذي يميز بين اللبس الذي يرضي الله والذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الحجاب مرتبط بالقلب ارتباط وثيق، هو أمر يبدأ من قرار التزين أمام الخالق بإخفاء الزينة عن الخلق، عشان كده هو أمر قلبي بامتياز. يا رب أنا مشغولة بالتزين أمام الخالق لا أمام الخلق، أنا هتزين أمام الخالق بإخفاء الزينة عن الخلق إلا المسموح. بعد كده محبة، الحجاب محب، حب، اللي أنا بحب مرادك أكثر من مراد نفسي. ثم هو احتساب، احتساب اللي أنا أظهره في المجتمع حاجة هي معظمة وتعظمها يا رب. ثم هو ارتباط بالعقل، لأن المرأة اللي بتعمل كده تجاوزت طفولة الرغبات والشهوات إلى رشد المهمات، وليه وظيفة محكمة في المجتمع، وهي تحويل العلاقات من الشهوات للاحترام، وتحويل طاقات النظر وطاقات النساء من الشكليات إلى المعنوية، وليه امتداد رؤية. إيه هي؟ عندما تلقى الحبيب تخبرها أنها نجحت في الاختبار. أما اللي هتترك بقى الجلباب من أجل زينة ترسلها هنا وهناك، صراحة يعني عارف عم يجي يقولك أنتوا على فكرة مهتمين بالشكليات، لا والله أنت اللي مهتمة بالشكليات، بدليل أنت مشغولة جدا بالزينة إن الناس عشان تشوف شكلك، فأنت اللي عندك متوغلة بالشكليات، عندك اهتمام بالصورة. ربنا يعفو عنا وعنكم ويسترنا وياكم ويرزقنا العفة والعفاف ويتوب علينا، عشان ده أطول درس تم في اللقاءات. شكلنا كده هنكافئكم، نديكم أجازة بكرة مكان اللقاء ده، بعد كده عشان ما نطولش تاني. ربنا يرزقنا وإياكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.